لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، ونحن مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، نتحدث مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة أخرى من قصص أنبياء الله ورسله. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في آخر لقاء لنا في لقاء ختامنا عن قصة نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف عليهما السلام، بعد أن سردنا ما في هذه القصة من دروس وفوائد وعبر، وتعرضنا لما فيها من آيات كريمات وتفسير تلك الآيات، وما ورد في هذه القصة من أحاديث عن سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم وما بها من فقهيات، كذلك من إسقاط على الواقع الذي نعيشه، حتى لا يكون القصص في جانب والحياة في جانب آخر. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة أخرى من قصص الأنبياء والمرسلين، قصة نبي الله موسى عليه السلام. وكنا نتحدث في آخر لقاء لنا في أننا سنتحدث عن قصة أيوب عليه السلام وغيره من الأنبياء، حتى نسير في الترتيب الزمني لورود هؤلاء الأنبياء نبيا بعد آخر. يعني إحنا تكلمنا عن قصة يوسف عليه السلام، قلنا إن إحنا نتكلم عن قصة أيوب عليه السلام ونتكلم عن قصة يونس عليه السلام، من أجل أنهما سبق في الترتيب الزمني وجود موسى عليه السلام. لكن أثرنا أن نتحدث عن موسى عليه السلام بعد أن ختمنا حديثنا عن يوسف عليه السلام، حتى تكون الأحداث مترابطة ومتصلة، لأن هناك صلة وثيقة بين قصة نبي الله يوسف وقصة نبي الله موسى عليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قصة نبي الله موسى عليه السلام. موسى هو موسى بن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي، ولاوي هذا أخو يوسف عليه السلام، فلاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. يبقى يوسف عليه السلام بالنسبة لموسى عليه السلام يقرب له ايه؟ جده. بس من ناحية ايه بقى؟ يعني اخو مين؟ اخو جده. معايا كده؟ اخو جده فيعتبر جد له، يعني هو عم ابوه. طيب، لقد كانت البداية عندما استقدم يوسف أباه يعقوب عليهما السلام وإخوته ليعيشوا على أرض مصر. فاكرين قصة يوسف عليه السلام ولا نسيته؟ إحنا شفنا في نهاية القصة إن بدأ سيدنا يوسف عليه السلام يطلب إيه؟ ها؟ يعقوب عليه السلام أبوه ويطلب إخوته أنهم يأتون من البدو، ييجوا من فلسطين، ييجوا يعيشوا فين؟ في مصر. يعني هم في مصر مكانهم إيه؟ بلدهم ولا هم ضيوف؟ حلوة أوي، ضيوف، دي مش بلدهم، يعني هيجي وقته إيه؟ ويمشوا. هنا بقى جت قصة سيدنا موسى بيقول للفرعون ما تقعدهمش هنا، خرجهم رجعهم برا البلد. فهمت أصل سيدنا قصة سيدنا موسى إيه؟ فدارت الأيام وتعاقبت السنوات وتكاثر نسل يعقوب واسمه إسرائيل. وهما بني إسرائيل يعني أبناء إيه؟ يعقوب، وكلمة إسرائيل يعني إيه؟ عبد الله. فأصبحوا شعبا كبيرا بعد ما كانوا إخواته عشرة، بدأوا من الزواج والخلفة والإنجاب مع أعمامه وخلان يوسف يعني والأقارب، كل دول جم مصر، بدأ العدد يكبر في خلال هذه السنوات الكثيرة، فأصبحوا شعبا كبيرا. فين؟ في مصر. ركز معايا علشان تفهم الأحداث. مين هنا يبدأ بقى يشعر بالقلق؟ فرعون مصر، حاكم مصر، يقول لك الله ده في جنسية غير الجنسية المصرية. يعني ايه جنسية مصرية؟ المصريين الجنسية بتاعتهم، يعني لو طلعت البطاقة بتاعت فرعون تلاقي مكتوب فيها ايه؟ قبطي. ايه ده؟ يعني كلمة قبط دي مش معناها نصراني، ده قبط دي معناها مصري. هم ليه النصارى عمالين يقولوا احنا الاقباط الاقباط الاقباط؟ ده عايزين يقولوا لك ان احنا مصر دي بتاعتنا وانتوا طلعوا برا. فهمت القصة جاية فين؟ عشان كده كلمة قبط باللغة الهيروغليفية اترجمت باللغة الانجليزية ايجيبت. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى قبط يعني ايه؟ يعني مصري مش نصراني. عشان كده في القصة بتتضح الاحداث. ما احنا بنحكي قصص ليه؟ جايين نضيع حواديت؟ لا. فهنا بدأ بقى مين يشعر بالقلق؟ فرعون مصر. ده كده في جنسية غير الجنسية الايه؟ القبطية، غير الجنسية المصرية موجودة في مصر، وعددهم بيزيد باستمرار. ده كده انا بدأ يقلق في على البلاد، وبدأ يشعر ان مفيش ايه؟ ان احتمال يكون في تدخل، او ان ممكن دول يعملوا فئة لوحدهم، هذه الفئة ممكن تعمل انقلاب على الايه؟ على الحكم، وممكن ياخدوا البلاد. فخشي فرعون مصر ان يصبحوا فيما بعد خطرا على ملكه وعلى دولته. ان فرعون علا في الارض فسادا. قال تعالى: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. شيعا يعني ايه؟ عمل تفرقة عنصرية في المجتمع. ليه بقى؟ سياسة فرق تسد، وكان سياسي كبير جدا فرعون ده، خلي بالك دماغه مش سهلة. بدأ يمسك الشعب يقسمهم ايه؟ فئات، ارستقراطية، فئة ارستقراطية، وفئة الشعب، وفئة العمال، وفئة الحرفيين، وفئة اصحاب المراكز في الدولة والسلطة، وفئة التجار، وفئة العمال والحرفيين. فاهم قصدي ايه؟ قسمهم. ركز معايا وافهم الاحداث. ان فرعون علا في الارض. علا يعني ايه؟ وصل لاعلى حاجه في كل شيء. القرار النافذ لفرعون، الحكم في النهايه لفرعون، لا في مجلس الشعب ولا هو القرار بتاعه. فهمني ازاي؟ فكل القرارات تنفذ من قبل مين؟ هو كلمه تصدر منه خلاص. فهو علا في الفساد، علا في المال، علا في الملك، علا في السلطه، علا في كل شيء. ان فرعون علا في الارض، يعني في ارض ايه؟ في أرض مصر. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. هم دول بقى يعني تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى. وجعل أهلها شيعا يعني قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع، ويستضعف طائفة منهم. هم شعب مين؟ بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، يعني هم في الوقت ده كان أحسن أهل الأرض هم مين؟ بني إسرائيل. هتقول لي إزاي أنت بتقول الكلام ده مع أن أنت مصري؟ أقول لك لا، أصل هو كانوا أحسن أهل الأرض بإيه؟ بالدين. هم كانوا موحدين لله، وكانوا يؤمنوا بأنبياء ومرسلين، إنما المصريين كانوا عباد أصنام. فهم إيه؟ هم أحسن من المصريين في الوقت ده. فكانوا إذ ذاك خيار، مش بس بقى خيار أهل مصر، لا خيار أهل الأرض جميعا. وهنا درس إيه هو؟ إن الأفضلية بالدين مش بالنسب، دي أول حاجة. الحاجة التانية شوف سماحة الإسلام يخليك إن أنت وأنت مصري تعترف إن هم كانوا أحسن منك في الزمن ده. معايا؟ بل أنت يوم عاشوراء يوم العاشر من محرم بتصوم، بتصوم احتفالا بإيه؟ هو طبعا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس احتفالا بإيه؟ بنصر بني إسرائيل على فرعون المصري، مع إن أنت مصري. صح؟ حد فكر فيها دي؟ يبقى شوف الدين، الدين ما ينظرش لإيه؟ للنسب ولا الكلام ده، هو الدين أنت ماشي ورا الدين وبس. وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر، اللي هو في أرجح الأقوال اللي هو رمسيس الإيه؟ الثاني، اللي كانوا بيشيلوا الجثمان بتاعه ويجروه وعطلوا الطريق والمواصلات عشان، وهو دلوقتي مرمي فين؟ أنا بعد عليه لما بكون رايح الاستوديو. ها؟ التمثال بتاعه مرمي فين؟ في ميدان الرماية. ماشي، يعني هو بيرمز لي. فسبحان الله، اللي يحارب سيدنا موسى يعملوا تمثال ويعظموه، نسأل الله العافية والسلام. المهم، فكان فرعون يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأردائها وأدناها، كان بيشغلهم في أقل مهن في الحرف أو أقل حرفة أو أبخس حرفة في المجتمع، ومع هذا يذبح أبناءه. ده شوف يعني هو مخليهم يشتغلوا فين؟ أولا ما فيش تعليم لحد من بني إسرائيل، ممنوع إنه يخش مدارس، ممنوع ان هو يشتغل في منصب عالي ومكانه عاليه في الدوله. امال يعمل ايه؟ في ارض المناصب في الدوله. بعدين قسم القرى بتاعتهم، ما خلاهمش مجتمعين في مكان واحد. فاهم قصدي ايه؟ يعني قسمهم في قبائل وقرى وبيوت، الاماكن اللي هم ساكنين فيها فين؟ على ضفاف النيل، مش في القصور ولا في الاماكن المبنيه بالحجاره، لا ده في الطوب اللبن. يعني عشان واحد بعد ما يموت خلاص بعد سنتين ثلاثة بيته ايه؟ يتهد ويتعمل له ازالة. انت فاهم بيعمل ايه؟ بدأ يعمل تطهير عرقي، يبدأ يشيل مين؟ اي حد غير مصري. يذبح ابناءهم، ده بقى الزيادة، ويستحيي نساءهم، يعني يقتل الذكور ويخلي النساء البنات ايه؟ احياء. تعرف بيعمل ايه؟ بيعمل كارثة ومصيبة ما حدش واخد باله منها. ها؟ طب ويه يعني؟ هو اللي بيخلف مين؟ مش المرأة ولا الرجل؟ خلاص موتنا الرجال، طب ما المرأة أي حد تاني يتجوزها. ده عشان ينشر الفاحشة والزنا ما بين بني إسرائيل. ما خلاص المرأة لما يبقى مثلا 20 امرأة ما فيش إلا رجل واحد، طب هتعمل ايه هي في الشهوة بتاعتها ويا ربنا خلقها على ده؟ ها؟ شفت بيوصل، بقول لك دماغه مش نظيفة خالص، خبيث جدا. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. شوف الآية قالت ايه؟ ما هو ده فساد. المهم، فرعون علم أن هلاك ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فتجنن أكتر بقى. يعني حط بني إسرائيل دول في دماغه أكتر من، يعني هو أصلا عاوز يعمل إيه؟ يمحوهم من الدنيا. هتقولي طب ما كان يطلعهم برا البلاد ويسكت. أقول لك لا، ده أصبحوا قوة وأصبحوا جمع كبير، وبعدين يشعرون كده إن هم ليهم مكان في مصر بالوراثة، فلو خرجوا ممكن يعملوا انقلاب عليه ويكونوا جيوش او يتحالفوا مع دولة تانية ضد مصر. ومصر طبعا ايه؟ هبة النيل بقى، مصر معها النيل على هذه، او على ما يؤخذ على هذه الكلمة. يعني اقصد لك ادي مصر فيها النيل وفيها الزراعة، وبعدين ما تنساش ان مصر كانت هي خزينة الارض في الطعام ايام يوسف عليه السلام، والمفروض انها ما زالت يعني. فالخيرات دايما في مصر. فيقول لك بس فرعون بقى ايه؟ ما هو بيقول لك سياسي محنك، يقول لك لا، ده يطلعوا بره يتفقوا مع دولة مضادة لينا. او لما مصر طردت الهكسوس، لما احمس طردهم واجلهم بره مصر، ممكن هم يتفقوا مع بعض القبائل ويجوا ينقلبوا على مين؟ على مصر. فقال لك لا، خليهم هنا احسن، احبسهم اسجنهم في مصر. فكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه. يعني بني إسرائيل عمالين بقى إيه جيل بعد جيل كلهم يقولوا إيه إحنا منتظرين، لأن يعقوب وإبراهيم قالوا لنا إن هيجي في يوم من الأيام ها نبي يخلص مين؟ بني إسرائيل. دي النبوءة دي ربنا أوحى بها ليعقوب عليه السلام، وأوحى بها ليوسف عليه السلام، وأوحى بها لإبراهيم عليه السلام. فكان إبراهيم عليه السلام قالها لمين؟ لإسحاق، وإسحاق قالها ليعقوب، ويعقوب قالها ليوسف، ويوسف قالها لبني إسرائيل وهو بيموت. معايا كده؟ فهم كانوا حاطين بني إسرائيل في دماغهم إن في إيه؟ مؤمنين بإن هيجي المخلص ليهم. مين شم خبر بالموضوع ده؟ فرعون. قال لك آه، زائد بقى الرؤية اللي هتجيله، قال لك بس يبقى هو من بني إسرائيل، فبدأ يمسك الذكور كمان يذبحها. فده كان دافع تاني ليه، والله أعلى وأعلم. حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها، لما فاكرين في قصة خليل الرحمن إبراهيم لما جت زوجته سارة لمصر، وبعدين كان الفرعون بتاع مصر مش رمسيس الثاني بقى، ده فرعون تاني قبله، كان عاوز ان هو يقع في الفاحشة معاها يعني، فدعت عليه فشلت يده فأطلق ايه صراحها، فإذا به ايه يعطيها هاجر او آجر باللغة المصرية القديمة باللغة الغرفية، يعني ان هي تكون ايه خادمة عنده، وبعدين هي زوجتها لمين؟ لإبراهيم عليه السلام. القصة انتوا عارفينها. فالمقصود يعني كانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل. ايه هي البشارة؟ ان في نبي مخلص لهم. فتحدث بها القبط. مين هم القبط؟ المصريين. سمعوها منين؟ من بني إسرائيل. ليه؟ ما هم جيران بقى وعلاقة مع بعض، وبيبيعوا البعض ويشتروا من بعض فيما بينهم. ووصلت إلى فرعون، بدأ الكلام يتنين لحد ما فرعون شم خبر بمين؟ عرف الموضوع ده، فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده. قاعدين بقى في قاعدة أنس بيشربوا بقى مع بعض، فجأة واحد فيهم قال تصدق يا ما عرفش كانوا بيقولوا له ايه بقى، كانوا بيقولوا له يا ربنا ولا بيقولوا له يا فرعون ولا بيقولوا له ايه. المهم قالوا له بقى زي ما قالوا له، قالوا له تصدق ان بني اسرائيل، او قالوا له ايه يا فخامة، جاءتنا انباء بان فيه بعض الناس بيتكلموا من الشعب ان في رؤية وان في وحي وان في مخلص، وان نقلوا له الخبر. فأحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه مع وجود هذه الطائفة في مصر، لطائفة بني إسرائيل، ولم يكن يستطع أن يطردهم منها، وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف، كانوا وصلوا تقريبا 600,000 بعد ما كانوا دخلوا مصر إيه 60، فاكرين؟ فقد يصبحون إلبا عليه، يعني يقلبوا عليه البلدان أخرى مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب. ما هو إيه اللي خلى فرعون مصر أصلا؟ لما تيجي تقرأ التاريخ إيه اللي خلى فرعون مصر هو اللي مسك الحكم؟ رمسيس الثاني، ومسك الحكم فترة كبيرة من الزمن. ليه؟ لأنه هو اللي انتصر في الكثير من المعارك بتاعته، كان قائد حرب يعني محنك. المهم، فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده. المصريين بيعبدوا وبيظنوا ان هو ايه ابن الاله معايا، وان الاله تجسد فيه، وان هو ممثل الالهة ايا كان بقى. فبني اسرائيل ما بيعبدوهوش. ليه؟ لان هم موحدين بالله، يؤمنوا بالله وبالأنبياء وبالرسل وبالكتب السماوية. فقال لك لا، الناس دي عايشة معايا وما بتعبدنيش، وبعدين هم بيقولوا عني ان انا كافر، وبيقولوا على المصريين ان هم عباد اصنام وكفار ومشركين، يعني معنى كده ان مفيش اصلا ايه، مفيش ترابط ولا توافق لا في افكار ولا في معتقدات ولا في اي حاجه. طب خلاص مشيهم بره البلد. لا ما ينفعش، ما هيروحوا يتفقوا مع البلدان اللي انا انتصرت عليهم في الحروب اللي فاتت ويقلبهم عليا ويتعاونوا، وخاصة هم 60,000، وممكن يقنعوهم كمان بالدين فيدخلوهم في الدين، وبعدين لما واحد فيهم يخش معايا في حرب مش هيبقى حريص على الحياة، ده يبقى حريص على الموت عشان يخش الجنة، يبقى معناه ان انا ضايع ضايع. شوفوا بيحسبها ازاي. فقال لك لا خليهم احسن، اسجنهم في مصر. فأحس أن هناك خطرا على عرشه وملكه مع وجود هذه الطائفة في مصر، ولم يكن يستطع أن يطردهم منها، وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف، فقد يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب. فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه مع هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته، بل يعتقدون أنه بشر. تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال. يعني إيه؟ يعني مثلا يشغلهم تعالوا شيلوا الحجارة اللي هنبني بها الأهرامات. شوف بقى الحجر وزنه كم طن أصلا، فيشيلوا الحجارة، وبعدين إيه ده يروحوا من الأقصر وأسوان في أقصى جنوب مصر عشان ينحتوا الجبال ويخرجوا منها الصخور، وبعدين ها يطلعوها في هيئة حجار، وبعدين يحملوها على السفن الشراعية من خلال نهر النيل، وبيجي من عند الأقصر وأسوان ويجي فين لحد هنا في الشمال في الجيزة في مصر وينزلوها، وبعدين يحركوها ازاي بقى؟ طب ما هو النيل مش واصل لحد الهرم، يقوموا يجروها على بعض جذوع الأخشاب، فريق منهم يقطع الأشجار ويعملها جذوع تبقى زي العجل الإطارات، والفريق التاني يزق الإيه. شوف الاستعباد. لا ده أنا بقول مش الأهرامات دي، الأهرامات دي من قبل كده بكتير جدا، خلي بالك لحسن ما أنا مش عايز واحد يفهم الكلام غلط، كويس إن أنت أشرت الحتة دي. لا يا جماعة الأهرامات دي بنيت منين؟ من قبل رمسيس أصلا، بل عايز اقول لك ان الاهرامات دي اصلا مبنيه من قبل خوفو وخفرع ومنقره. ده مين ان شاء الله؟ مين خوفو ده اللي كان عمره يكفي لان يفضل عايش عقبال ما الهرم يتبني؟ فمين دول اللي مش فاهمينها؟ وبعض الناس للاسف انا عايزكم تصححوا التاريخ، انا ان شاء الله هجيب لكم الدرس الجاي بقى، بس ذكروني يعني حد يبقى يتصل بيا يذكرني قبل يوم الدرس ان اجيب لكم ما قيل في الأهرامات، لأن كتير من الناس مفكر أن الأهرامات دي عبارة عن مقابر. لا، صحح معلوماتك إن شاء الله المرة الجاية هتذهل من اللي أقول لك عليه. فالمقصود أن الأهرامات دي لم تبنى في عهد موسى عليه السلام ولا رمسيس الثاني، لا ده من قبل كده بكتير جدا جدا، بس انا اقصد اقول لك يعني من ضمن الامثله. مش كان بيعملوا المصاطب؟ حد يعرف المصاطب؟ اللي قرأ في التاريخ يعرف يعني ايه المصاطب، زي اشكال كده للاهرامات المدرجه صغيره، ويخليهم زي هرم سقاره، يخليهم بقى يبداوا يعملوا ايه، يبنوا بقى المعابد المتاحف المقابر الاعمال الشاقه عامه، تسهيل الطرق وتعبيدها، تنظيف الطرق زي رصف الطرق مثلا. ها في الأخبار النهاردة ترحيل 29 مرشد إسرائيليا خارج مصر، للأسف يعني في مرشدين إسرائيليين. لماذا؟ لأنهم يشرحوا للسياح أنهم بناة الأهرام. فهل أنت معنى كلامك أنت تقول هم فعلا شاركوا في بناء المعابد والأهرامات وهذه الحضارة يعني؟ لا مسخرين ممكن، إنما هو بيبين الفرق إن اللي يهود جميل يعني. للأسف للأسف يعني هو كويس ان انت قلت الموضوع ده النهارده. شوف قدر ربنا ان نتكلم النهارده على قصة سيدنا موسى ونتكلم على بناء الاهرامات، ويجي النهارده في جورنال ايه، جريدة ايه، الاخبار، يعني النهاردة تاريخ كام؟ 12/2/2010 جريدة الأخبار اليوم الجمعة إن شاء الله. أنا عايز المقالة دي مكتوبة عندي خلاص إن شاء الله أو صورها لي. يعني يقول لك إيه بقى رحلوا كم؟ 29 مرشد سياحي في مصر إسرائيلي رحلوهم خارج البلاد. ليه؟ بيشرحوا للسياح إن هم أصلا بنات الأهرامات يعني مصر بتاعتهم. أحب أقول لك حاجة تانية بقى، الأمريكان بيعملوا بقى كثير من الكتب عندهم والأخبار بتاعتهم يقولوا لك إن الأهرامات دي مش بناها المصريون، ده بناها ها مخلوقات غريبة جاءت إلى الأرض من المريخ أو من كوكب آخر. ليه؟ عشان المعلومات اللي أنا هقول لك عليها بتاعت الأهرامات المرة الجاية، لما أقول لك المعلومات دي أنا بقول لك هتذهل. لذلك هم قال لك لا ده مش المصريين اللي عملوها، أمال اللي عملها مخلوقات أخرى، جت كائنات تانية من الفضاء. طب فينها؟ طب عشان نروح لها. طب وجت هنا ليه؟ طب جاي الأرض تعمل هرم ليه؟ وش معنى مصر يعني؟ مثلا عارف ليه جم مصر؟ ليه ما راحوش اوروبا ولا الامريكتين؟ عشان كريستوفر كولومبس ما كانش لسه اكتشف. غباء. طب هما يعني هي مش محتاجه اصلا ان هو يبقى كريستوفر كولومبس يكتشف الامريكتين. المهم بص، هي محاوله لتشويه التاريخ وخاصه التاريخ المصري وخاصه التاريخ الاسلامي كمان. ما هو بيقول لك حكم قراؤوس، مش بتسمعها دي؟ يعني عارف يعني ايه حكم قراؤوش؟ ده دايما بيقولها لك وفي الافلام، يعني يقول لك ايه حاكم ظالم مستبد. لما يكون مثلا واحد شغال في حاجه والمدير بتاعه قال له اعمال شقه او اعمال يعني بيمتهنوا فيه، يوم يقول له ايه يا عم انت مالك تعبان لي كده وايه الشغل اللي دوت، انت مش دي مش وظيفتك اصلا. تقول له يا عم نعمل ايه بقى، او حكم قراؤوش. طب حد قرا التاريخ وعرف مين هو قراؤوش؟ كان حاكم مجاهد في سبيل الله مسلم عربي وكان ناشر للإسلام. تخيل. بلاش هارون الرشيد. يقول لك هارون الرشيد ويعملوا أفلام ومسلسلات، مين يا عم هارون الرشيد ده؟ ده واحد قاعد يشرب شيشة ويشرب كاسات والمغنيات بقى قاعدة تغني حواليه والراقصات ايه يا عم مين ده؟ هارون الرشيد ده كان بيحج سنة ويجاهد السنة التانية في سبيل الله بنفسه. ادي هارون الرشيد. بلاش فيلم صلاح الدين الايوبي، ما للاسف في ناس هبله بتاخد دينها من المسلسلات. يطلع يقول لك ايه ده الجندي الاول في جيش صلاح الدين الايوبي عيسى العوام وكان نصراني. مين اللي قال ان عيسى العوام كان نصراني؟ مين اللي اقرا كتب التاريخ، اقرا سر اعلام النبلاء للامام الذهبي، اقرا. ما المشكلة ان احنا ما بنقراش. عيسى العوام ده كان جندي مسلم واسمه عيسى ولقب بالعوام، هو ما اسموش عوام، ده لقب بالعوام. عارف ليه؟ مين يعرف ليه؟ بيجيد العوم. ايه يعني؟ طب ايه يعني؟ لا صح بقى معلوماتك برضو. عيسى العوام كان بيجيب الكتب من مصر هنا مع صلاح الدين، يجيب الكتب ويقوم عامل عليها شمع علشان لما تيجي عليها مية ما تبوظش الكتب. دي اول حاجة. الحاجة التانية يقوم يجمع الصدقات والزكاة بتاعت المال ويربطها كلها على وسطه في سرر الكتب والفلوس، ويمشي يعوم في البحر عشان يروح لعكة ويساند المسلمين هناك في النصر وفتح عكا. حد ما في يوم من وكان ايه كان اشتهر بالعوام لانه كان بيغطس تحت السفن تحت العدو، يفضل نفسه طويل تحت المية فهمني ما يغرقش. لحد ما في يوم من الايام الله اعلم اهل التاريخ بيقولوا الا حصل ربما اصطدم بسفينة من او اي حاجة حصلت فمات. كان كل ما يجي يدخل عكا كانوا المسلمين يعرفوا انه وصل ازاي. كان اول ما يدخل عكا يقوم مطير طائر، يجيب عصفوره او حمامه يطيرها، فاول ما يشوف الحمامه اللي هي لونها ابيض دي تطير في السماء يعرفوا ايه ان هو وصل، فيروح يتجمعوا معاه يتقابلوا معاه في المكان اللي ما حدش يعرفه غيرهم وياخدوا منه الامدادات ويرجع تاني يجيب ايه من صلاح الدين، حتى ما في يوم لقوا الطائر مطرش وتأخر، فعرف ان في حاجة حصلت. بعد 3 أو 4 أيام لقوا المية الموج رمى الجثة بتاعته على الشط، فعرفوه وخدوا المال اللي مربوط حوالين وسطه والكتب وفكوا منها الشمع، وقالوا أهل التاريخ يقولوا كده وهو مدونة كده: ما أدى أحد الأمانة حيا وميتا إلا عيسى العوام. أدي يا عم ما في كتير، بس المشكلة أنا بوريك بس مثال لتشويه التاريخ يعني. فخلصت كده، خلونا مع سيدنا موسى. المهم أن فرعون هذا الطاغية أحس أن هناك خطرا على عرشه وملكه مع وجود هذه الطائفة في مصر، ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف، فقد يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب. فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد له بالألوهية. تلك هي تسخيرهم في الشق الخطر من الأعمال، واستذلالهم وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب، وبعد ذلك كله يذبح الذكور من أطفالهم عند ولادتهم. شوفوا القسوة، يعني مش ينتظر حتى إن الطفل يكبر شوية ولا حاجة، لا، ده بيقتل أبوه أمه في لحظة يوم فرحتهم بابنه أو بنته. أنت متخيل امرأة حامل 9 شهور حتى مش روح مثلا يخليها تسقط الحمل بتاعها، لا، يخليها تحمل 9 شهور وبعدين وهي بتنجب الولد يوم عامل ايه؟ مدي تقارير وتعليمات صارمة لأي داية، أي واحدة بتولد، أول ما تولدي واحدة من بني إسرائيل على طول تعملي علامة على باب البيت وتيجي تقولنا. ينزل الجنود بأمر من فرعون يدخلوا البيت يمسكوا مين؟ ياخدوا طفلها من حضنها وهي لسه بترضعه وأول مرة تشوفه، ياخدوه يذبحوه قدام أبوه وأمه ويسيبوه يمشوا. المصيبة إن بني إسرائيل مش بالجماعة والعدد بتاعهم ده يقوموا يعملوا انقلاب ولا يعملوا أي حاجة، لا، فاستخف قومه فأطاعوه. كل واحد يقول لك يا عم خليني كده أحسن، أما قتل ابن أحسن ما يقتلني، خلينا في حالنا، هو إحنا اللي نغير الكون ياسي. وهكذا السلبية دي وصلت لهم إنهم في النهاية يحصل لهم إيه؟ خلي بالك التاريخ بيعيد نفسه بس مع اختلاف أسامي الأشخاص واختلاف الأزمان والأماكن. المهم بدأ يذبح الذكور من أطفالهم عند ولادتهم، واستبقاء الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم، وذلك يضعف قوتهم وينقص عدد الذكور وزيادة عدد الإناث فوق ما يصيبه عليهم من نكال وتعذيب. بص الكارثة، تخيل كده معايا، هو دلوقتي بيذبح الذكور ليه؟ خايف واحد منهم يطلع يبقى هو سيدنا موسى، دي أول حاجة. الحاجة التانية عشان يقلل عدد الذكور ويكتر عدد الإناث وبكده يحصل الفاحشة وفي المجتمع البني إسرائيل جميل. ومش بس كده، وكمان بقى بعض المصريين يجدوا ملذاتهم فين؟ عند بني إسرائيل. وبكده المرأة اللي هي مش لاقية من يعولها ولا يطعمها ولا يأكلها ولا يشربها هتعمل ايه؟ هتتاجر بشرفها. ركز، ده شوف الأحداث، ده هي سلسلة. وبعدين يحصل ايه؟ عدد الذكور قليل، طب ما هو محتاج حد يشتغل في الأعمال الشاقة في الدولة، مين هيشغل النسوان؟ خلي بقى المرأة تخرج للعمل وتركب بقى الأوتوبيسات والمواصلات وتزحم مع الرجال فاهم انت القصة بقى، وغيره وغيره وغيره. والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى، عمل كل احتياطاته أن ما يجيش إيه؟ موسى عليه السلام، حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالة، رجال معهم إيه؟ سكاكين، وقوابل اللي هي مين؟ الداية اللي بتولد. يمشوا بقى يدوروا على مين؟ على كل مرأة حبلة، ويعلمون ميقات وضعهن. عارف ازاي؟ الجندي ده يدخل البيت ومعاه مين؟ القابلة اللي هي الداية دي اللي هتولد. تقوم داخل البيوت بني إسرائيل بيت بيت، لو لقيت بيت واحد واحدة ست حامل تقوم واخدها وداخله جوه في الغرفة وهو واقف بره، الجندي ده واقف بره، تعمل ايه؟ تكشف هي على الست دي وتقيس حملها، تعرف هي هتوضع امتى، ويقوموا معلمين البيت ويأيدوا في الدفتر معاهم ان يوم كذا في مرور على البيت دوت ان هيتم هنا الولادة. شوف خطط جهنمية، ده مش راجل عادي. فكانوا يعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. البعض بقى يدبح عياله ويترمي قدامه راسه لوحديها وجسمه لوحده، البعض التاني يدبح عياله قدامه ويرموا عياله في الشارع قدام بيته عشان يبقى درس للجيران، البعض التاني ياخدوا عيالهم ويغرقوهم في النيل، والبعض يدبحوهم ويرموهم في النيل. عشان كده في النهاية كان هلاك فرعون فين؟ في النيل. والجزاء من جنس العمل، يعني في البحر يعني. أقصد ده مش بس كده، أصل هو ياما شرب من دمهم، فشرب المية، ولما تقريبا موريس بوكاي تقريبا، ومش متذكر مين العالم اللي خد جثة رمسيس الثاني علشان يحللها، فوجئ في النهاية قال هذا الجثمان لرجل مات غريقا في بحر مالح فأسلم. الكلام ده كان سنة 1900 مش فاكر وكام، يعني مش بعيد. هو خده في فرنسا وعمل عليه البحث ده. فالمقصود يعني قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا فرعون انت عمال بتقتل وتذبح في الذكران عشان خايف ان موسى يطلع؟ لا، والله غالب على أمره ولكن فرعون لا يعلم. لا يعلم ايه؟ ان اللي انت بتقتلهم دول عشان خايف ان موسى يجي منهم، لا، هجيب لك موسى لحد عندك تربيه احسن تربية، وتلبسه احسن لبس، وتأكله احسن اكل، وتعلمه احسن تعليم، وهلكك هيكون على ايديه. الآية دي كانت في سورة ايه؟ يوسف اللي هو جد مين؟ موسى عليه السلام. شوف الربط. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهذا هو السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة. ربنا يعلم إن موسى هيخرج، خلاص يبقى هيخرج، بقدرته يخلي كل الدنيا تمشي الأمر إن هو يخرج. فهمني؟ وسبحان الله لما تيجي تفكر كده تقول ايه، طب ده موسى ده منين؟ مش من بني إسرائيل؟ وبني إسرائيل دول مش هم مستزلين ومفيش تعليم؟ مش فرعون ما بيعلمهمش؟ ومفيش أكل كويس؟ مفيش لبس كويس؟ مستعبدين، مفيش حرية، صح؟ طب إزاي يخرج اللي هو خلاص بني إسرائيل على أيديه ويكون هو منهم؟ تيجي إزاي؟ لازم صفاته تختلف عن صفاتهم. طب تيجي إزاي مع إنه منهم وخلاصهم على أيديه، وتبقى إزاي صفاته غير صفاتهم؟ انه يروح يتربى في بيت فرعون. وصلت لك المعلومه ولا لا؟ يعني ما مش هينفع المخلص لبني اسرائيل يكون مستعبد زيهم. طب ازاي ما يكونش مستعبد زيهم وهو في الاصل يكون منهم؟ انه يتربى في بيت غير بيتهم. عرفت ربنا وداه هناك ليه؟ معايا؟ وبعدين سيدنا موسى، شوف سيدنا موسى كان عايش فين؟ في قصر فرعون، يبقى بيتكلم اللغة الهيروغليفية كويس جدا، وبيروح يقعد يرضع من مين؟ من يكابد أمه في بني إسرائيل، يبقى تعلم اللغة الايه؟ العبرية، وبعدين راح سكن في مدين اتعلم اللغة العربية. ده كان سيدنا موسى معاه لغات، فمش هينفع يقود العالم في الوقت ده الا واحد بالامكانيات دي. شوف بقى ترتيب ربنا، ده لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لو هتفتكر ان انت يا موسى عشان تربيت في بيت فرعون، ولا ان انت بقيت تروح بني اسرائيل. وبعدين خلي بالك ده سيدنا موسى بقى يشوف مواضيع غريبة جدا، يلاقي نفسه في بيت فرعون قاعد على السفرة وياكل بالشوكة والسكينة مثلا، يعني انا بدي مثال بس مش واقع، فما قصدي يلبس الذهب، ما هو كان ساعتها الذهب مباح في الوقت ده، عايش في الرغد من العيش لابس حرير، وبعدين في نفس الوقت يروح ايه يلاقي امه قاعدين ياكلوا على الطبلية وعلى الارض، يروح هنا ياكل جاتوه ويروح هناك هنا ياكل مش مثلا يعني. فعاصر ايه، فعنده مرونة يقدر ان هو ايه، عشان كده دي كانت مؤهلات لانه لما يروح مدين يعرف يعيش هناك في الصحراء ويعرف يرعى غنم. لو ما كانش كده وكان طلع مرة واحدة من بيت فرعون على طول على ما يعرفش، ما تجيش معاه. انت واخد بالك من اعداد ربنا؟ ففي الوقت الذي اراد فيه فرعون ان يهلك بني اسرائيل خوفا من ان يخرج منهم غلام يكون هلاك وضياع ملكه على يديه، واذا بالحق جل وعلا يريد ان يخرج هذا الغلام ليكون هلاك ملك فرعون على يديه، يبقى انهي القرار اللي هينفذ، انهي اراده اللي هتتحقق؟ اراده الله عز وجل. وده اول مثال يبين لنا ان فرعون مش اله. دي اول حاجه، ايه انت اردت شيء وربنا اراد شيء، ها ارادتك راحت فين؟ هباء منصور. ولسان القدر يقول يا ايها الملك الجبار المغرور بكثره جنوده وسلطانه وسلطه باسه واتساع سلطانه وملكه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره، إن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك. كان بينام فين؟ واحدة واحدة. سيدنا موسى وهو طفل رضيع لما خدوه من الصندوق، آسية خدته وهي مرات فرعون، هتوديه فين لما قالت قرة عين لي ولك؟ وبعدين ايه؟ عذا ان نتخذه ايه؟ ولدا. طب لما يبقى ابنها هتنيمه فين؟ في حضن فرعون على السرير بتاعه. انت متخيل؟ ولا يغذى الا بطعامك وشرابك في منزلك. يعني هو كان اللي كان بيشتري الاكل. هو مين اللي طلب المرضعه والمرضعات؟ مين اللي طلبها لهم؟ مين اللي امره نافذ؟ مين اللي الكلمه بتاعته فرعون؟ يبقى هو غصب عنه اللي طلب بنفسه المرضعات لموسى. بس هو يعلم ان هذا الطفل من نعم جميله. تلاحظ حاجة غريبة. طيب ركز كده معايا دلوقتي، فرعون حط نفسك مكان فرعون دلوقتي. فرعون دلوقتي قاعد في البيت، فجأة لقى طفل مرمي في النيل في الصندوق. جه منين ده؟ على طول أول فكرة المفروض تجي في دماغه يقول لك إيه؟ ها؟ أبوه وأمه رموه. خلي بالك معاي. طب الواد ده منين؟ من بني اسرائيل. طب ما قتلوش ليه؟ ما هو خلاص ده جاي للحد عندي، انا كنت بودي الجنود يقتلوه في بيته، جاي للحد عندي هنا، ما فكرش انه يقتله. ضاعت الفكره دي من دماغه. ملاحظين دي ولا مش ملاحظين؟ اديك مثال ليها تاني، دي عشان تبين لك المعجزه. لما يجي أبو لهب وهو بيكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمنية حياته أنه يبطل الدين ده صح؟ وتنزل سورة المسد تقول إن أبو لهب هيموت كافر ويخش النار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، يعني هتموت وتخش فين؟ النار، لأنك هتموت إيه؟ كافر. ما خطرتش في باله إن يقول محمد بيقول إن أنا كافر، طب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى رب محمد كذاب ومحمد كذاب والدين ده باطل، وقالوا إن أنا هموت كافر، أديني بشهد الشهادتين أهو. ما قالهاش، ما قالهاش، ما جاتش في دماغه لحد ما مات، ولا جات في دماغ حد يقولها له. ليه؟ هي دي إرادة ربنا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، خلصت، مش بمزاجك. المهم أن هذا المولود الذي تحرز فرعون منه وقد قتل بسببه غلمان كثر، كأن ربنا بيقول له إيه، أو كأن القدر بيقول له إيه، والقدر لا يتكلم، فالقدر قدرة الله، إحنا بنعطي تعبير مجازي يعني. كأن هذا الخطاب: يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره، إن هذا المولود الذي تتحرز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتفاداه، يعني هتمنع عنه الأمراض لما يمرض وتجيب له الطبيب. ما هو مش سيدنا موسى، لحظة، هو مش ده بشر ولا مش بشر؟ بشر، ولسه طفل مولود، صح ولا لا؟ يعني الدنيا والجو بتاع الحياة مختلف عما كان في الرحم، فيحصل ايه؟ معرض بقى، يجي له برد، يجي له كذا وكذا وكذا وكذا، هيسيبوه يموت؟ ما لو هيسيبوه يموت كانوا موتوه اصلا، ده هما جايبينه في البيت بيأكلوه يشربوه ويرعوه، يبقى عملوا ايه؟ كان بيصرف فرعون المرتب بتاعه من الدولة عشان يجيب له الاطباء، وعشان يجيب له الطعام والشراب، وعشان يجيب له الكتب يذاكر فيها، وعشان يجيب له المدرسين يدرسوا له، يا خبر ابيض، ايه ده؟ فكأن ربنا بيقول له، او في سورة القدر يعني: وانت الذي تتبناه وتربيه وتتفاداه ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها تكون لله. فهي العناية الإلهية. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط، يعني مين؟ يعني المصريين، شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور. واحد من المصريين مثلا عنده قصر، فما فيش حد يكنس له القصر بتاعه، فبقول له إيه ده؟ إحنا لازم نشتكي نشوف، عايزين خدام وعايزين عمال وعايزين زراع وعايزين في المهن اللي هي الايه الممتهنه دي والمهانه. فقالوا لا، ده احنا كده لما بداوا يفوقوا فرعون، انت كده لما بدات تقتل الذكران ما بقيناش نلاقي خدم ولا من يعينونا في الاعمال اللي هي فيها ايه مشقه وحمل الاثقال وهذه الافعال. فخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار، يعني هو خاف أنه عمال بيقتل إيه؟ الصغار. طب والكبار من رجال بني إسرائيل هيجي عليهم وقت وإيه؟ ويموتوا، يبقى كده مش هيبقى فيه في بني إسرائيل غير مين؟ النساء. الله، طب مين اللي يشتغل؟ مين اللي في الدولة؟ مفيش حد هيشتغل كده. فيصيرون هم الذين يلون ما كان بني إسرائيل يعالجون. قالوا لا، انت بتعمل كده عشان تكرم بني اسرائيل بني القبط المصريين؟ قالوا لهم ايوه. فقالوا طب ده انت كده الكبار هيموتوا من بني اسرائيل، الرجال الكبار في السن يموتوا والصغار انت بتدبحهم، يبقى هنلاقي في يوم من الايام ان احنا اللي بنكنس الشارع واحنا اللي بنعمل كذا وكذا وكذا. فبدأ ايه يشيلوا عليه بالرأي ان هو يقلل من ذبح الايه الذكور. فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما. قال خلاص نقتلهم سنة ونسيبهم سنة، وبكده يبقى في ايه فرصة للعدد انهم يكبروا ويبقوا. الفايدة التانية من جهل العاصي، ان لما ربنا واحد انسان بيكون عاصي وربنا يريد ان يمضي امرا عقله بايه بيضل. طب هو ما فكرش ان السنة اللي هيسيب فيها الذكور يكون فيها موسى؟ تهت منه ليه؟ سبحان الله. دايما انا بقولها كده يا جماعة، والله اتكلم مع انسان عاصي مش طائع لله، ركز في كلامه تضحك عليه. دايما دايما تلاقيه ينطق بالغباء، حتى وان نطق بالعلم لازم هتلاقي في كلامه ايه مواقف تدل على الغباء. فذكروا ان هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة من قتل الابناء، العام اللي لا يقتل فيه الذكور اتولد في مين؟ هارون. يبقى معنى كده ان هارون ايه في السن اكبر من مين؟ من موسى عليه السلام. وان موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم. الله، المفروض حد يسألني سؤال هنا، حد يسألني سؤال يبقوا انتوا نايمين مش صحيح. لا ها، لا المقصود دلوقتي انا بقول ان هارون اتولد في السنة اللي فيها المسامحة وموسى اتولد في السنة اللي فيها القتل. طب ما لما ربنا اراد الحياة لموسى ما كان ممكن يجيبه ايه في السنة اللي هي اللي فيها المسامحة، صح ولا لا؟ ويجيب هارون في السنة اللي برضو فيها المسامحة، صح ولا لا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. دي حاجة. والحاجة التانية على فعلم الله أزلي أبدي. الحاجة التانية علشان تبان هنا قدرة الله عز وجل واضحة جلية، ما تبانش إنها صدف. في نفس الوقت قمة التحدي، انت بتقول ان هيتقتل، طب هجيبه لك في السنه اللي انت بتقتل فيها ومش هتقتل، وانت بقى بتتحدى مين؟ لاحظتها دي؟ فضاقت امه به ذرعا واحترزت من اول ما حبلت. يا تخيل الماساه بتاعت يكابد، سبحان الله، وهي اسمها يكابد. انت عارف يعني ايه معنى كلمه يكابد؟ احنا كده ممكن نفتكر كلمة يكابد يعني المعاناة والكبد. الكلام ده لو كانت هي اصلا عربية فقلنا من الكبد، انما هي فرعونية، هي من بني، عفوا هي من بني اسرائيل عبرية. فلما تيجي بقى تنظر في اللغة العبرية معنى كلمة يكابد ايه؟ معناها كريمة، يعني معناها ان هي ايه؟ وهو ابن امرأة كريم. فربنا بيختار للأنبياء إيه؟ حتى الأسماء. ما سيدنا عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وبعدين اتولد فجده سماه محمد. يعني إيه؟ يعني هو أحمد لأنه حمد الله وشكره على كل صنيعه، فأصبح من أفعاله وأخلاقه إن الناس بتحمده وربنا بيحمده، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف حتى الاسم. أمال موسى يعني إيه موسى؟ نسأل سؤال الأول، موسى ده مصري ولا من بني إسرائيل؟ من بني إسرائيل. طب كلمة موسى دي ملهاش معنى في العبرية، ملهاش معنى في العبرية ليه؟ ما هو من بني إسرائيل، أصل مش هو أهله اللي سموه، ده آسية هي اللي سمته، هي اللي أطلقت عليه الاسم. موسى ده اسم فرعوني. إيه بقى موسى ده؟ هو هي آسية واقفة مع الجاريات اللي هي حواليها بتوعها، واقفين على إيه؟ على شاطئ النهر النيل. فهي واقفة فوجئت لقيت في صندوق، فبتقول لهم ايه الصندوق ده؟ فالجواري بدأوا يجيبوا الصندوق ويفتحوا، فتحوا لقوا فيه ايه؟ طفل. اول معنيها بصت عليه وألقيت عليك محبة مني، على طول وقع حبه فين؟ في قلبها. قالت بس مش هسيبه. وخلي بالك لما تقرأ في التاريخ تلاقي ان فرعون كان مخلف ابناء كتير، امال ازاي السيدة آسية تقول له ناخده ابن وهو يوافق ويسكت؟ كان ممكن يرد عليه ويقول لها طب ما احنا عندنا عيال كتير انت مش محتاجة. لا، كانوا ما بيخلفوش لحد ما لقوا سيدنا موسى عشان ياخدوا سيدنا موسى. لاحظت دي برضو؟ سبحان الله. نعم نعم ماشي، هو له زوجات كتير، بس انا بتكلم يعني على ايه؟ على هذا المشهد يعني. فالمقصود يعني وألقيت عليك محبة مني، السيدة آسية حبته خدته، فراحت بصت له قالت ايه؟ اول كلمة موسى. يعني ايه موسى بقى؟ مو يعني ايه؟ الماء، وسا اللي هو ملتقط، يعني الملتقط من الماء او ابن الماء موسى. فهمتها دي؟ عشان كده الطفل الرضيع لما يجي يبقى عايز يشرب مية يقول ايه؟ احنا بنقول مبو، لا هي اسمها مو اصلا باللغة الهيروغليفية. واحنا لما بنقول يعني، انا في معرض الكتاب ده شفت كتاب ما شاء الله كبير كده بيتكلم عن ما وافق المصريون في اللغة العربية الفصحى في لهجات المصرية، وفي برضو كتاب تاني بيتكلم عن ما يعني ما يتكلم به المصريون في العصر الحديث وهو موافق للايه؟ للغه الهيروغليفيه القديمه. منها ايه بقى اللي احنا بنقول ايه؟ مو امبو، هي اصلا اسمها مو يعني مي. قصه موسى ممتعه ولا ايه؟ ها؟ لا لا. طيب المقصود ان الله عز وجل انفذ قدرته، قدرته سبحانه وتعالى ايه؟ نافذه لا محاله. واراد الله عز وجل اراده، واراد فرعون اراده، فكانت اراده الله هي الايه؟ هي النافذه وهي الغالبه، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ومن هؤلاء الناس فرعون. فالمقصود كأن القدر يكلم أيضا فرعون ويقول ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه يا فرعون. فهذه كانت العناية الإلهية، أنهم كانوا يتركون التسبيح الأبناء عاما ويذبحونهم إيه؟ عاما. فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة من قتل الأبناء، وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت. وانظر هنا إلى الألم، كل امرأة تحمل تكون سعيدة فرحانة إلا يكابد، هي أول ما حملت والحزن لازمها 9 أشهر، متخيل؟ وبدأت بقى تكابد الأحداث، وتشعر بقى كل يوم، وكل ما يوم بيعدي وشهر يعدي، كل ما ايه المرأة الحامل كل ما شهر يعدي من الحمل وتقرب من وضع الولادة تبقى سعيدة، ودي كل ما يجي يوم الولادة يقرب تحزن اكثر واكثر، متخيل؟ يعني شوف المأساة. ويمر الايام ويتمر الشهور وتنقضي 9 أشهر، ويبدأ بقى يجيها ايه؟ طلق الولادة. اي امرأة بتبقى يعني علشان لان الولاده شديده جدا وصعبه، فتلاقي بتعمل ايه؟ تصرخ من شده الالم، طلقات الولاده دي. تخيل كده معايا بقى يكبد، حط قماشة قطعه قماش في فمها ودخل جوه بيتها علشان ما حدش يسمع طلق الولاده، لان لو سمع طلق الولاده. طب امال اللي كانوا بيجوا، انا عايزكم تشغلوا مخكم يا ناس، مش كانت بتيجي القابلات تمشي على البيوت ويجي معاهم بعض الجنود عشان يشوفوا المرأة الحامل ويحددوا البيت ويعلموه يجوا؟ امال ما اكتشفوهاش ازاي 9 شهور مع انهم ما كانوش بيفوتوا بيت؟ ما بتسألوش نفسكم، انتوا بتقروا الاحداث بس، عارف كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجيب جارتها، واحدة جارتها صاحبتها، تخليها تخش البيت من باب في الخلف ويبدلوا مع بعض. يعني المرأة القابلة تخش البيت بتاع جارتها تكشف عليها تلاقيها مش حامل، معايا ولا مش معايا؟ وتقوم راحة في بيت يكابد، تقوم يكابد خارجة من البيت داخلة بيت جارتها، وجارتها جاية مكانها، وهم عارفين ان بني اسرائيل كانوا ايه؟ متدينين، فمش هتطلع على مصريين، فكانوا بيبقوا لابسين النقاب، معايا ولا مش معايا؟ فيقوم عاملين ايه؟ ما فاكرها واحده تانية، تكتشف انها مش حامل، تكتب في التقرير ان البيت ده مفيهوش واحده حامل. اصل هي ما بتكشفش على وجهها، ما هماش وجهها، هو الحمل مش وجهها. هي مضطرة. يعني أسألك سؤال، امرأة منتقبة، جميل، أيوة أنا أحب كده، الواحد أحب الواحد يشغل عقله، امرأة منتقبة هتولد، هتروح للدكتور تكشف النقاب؟ إيه دخل النقاب كشفه دلوقتي؟ امرأة منتقبة مثلا هتكشف على عند طبيب، طبيبة بتاعت أمراض جلدية، إحنا كنا بنتكلم في فقهيات خلي بالك، فعندها مثلا جزء في الساق في رجلها مصاب بمرض جلدي، ايه دخل انها تروح عند، خلاص هي راحه لطبيبه، مش محتاجه انها تكشف النقاب ولا محتاجه؟ مش محتاجه، مفيش ضروره. لا حرج من رفع النقاب وهي امراه مثلها، جميل، ولا داعي لرفع النقاب، فالامر في حريه، مباح تفعل هذا او تفعل هذا، فلا الحريه المطلقه. لكن احنا بنقيس بقى دلوقتي على بني اسرائيل المتدينين المسلمين الموحدين اللي هي بتنكشف على امرأة ايه؟ كافرة مشركة، وهي لا تؤتمن، لعلها ترى علامة في جسدها او في وجهها فتخبر به جندا من جنود فرعون، فيأتي لزوجها ويقول له ايه بقى؟ ده امرأتك كانت عندي بأمارة ان فيها علامة كذا. امال عايزين ما عايزين بقى يفسدوا في، اذا كان رب البيت بتدب في ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص، واذا كان فرعون كده يبقى الجنود عاملين ايه؟ وهم بقى واخدين تصريح بكل شيء. دي بعض الروايات جت في التاريخ، نعم، ايا كانت الرؤية او ايا كان هو سياسته في الدولة عشان ما يبقاش بني اسرائيل لهم مكان، او ان بسبب ان هو علم من بني اسرائيل كما علم المصريون ببشارة يوسف بقدوم موسى، فكل القرارات في النهاية وصلت ليه؟ ان هو خلاص امن بان، زاد ان طبعا الكهنة بتوعه قالوا له هذا الامر او فسروا الرؤية بتاعته. فكانت يكابد ضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت، احترزت عملت احتياطاتها زي ما أنا شرحت لكم يعني، ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل، فلما وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه إيه؟ في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. المهم يعني، وأوحينا بقى أوحينا دي عايزين نفهمها، وأوحى ربك إلى النحل. إيه ده؟ هو ربنا كان بيبعت سيدنا جبريل للنحل، وبعت سيدنا جبريل للنساء كمان؟ لا، الوحي ده معناه الإلهام الذي يلقى في الروع في النفس. بس ساعات كده وانت قاعد كده تحس ان ايه، اشتقت لحاجه معينه او شخص معين لازم تروح تشوفه، لا انا عايز اتصل بيه دلوقتي، وتفاجئ تلاقيك ان انت بس بتتصل بيه تكتشف ان هو ايه، بلاش دي بلاش دي. دي بقى كتير قوي بتحصل لما يكون مثلا اخ واخته. بلاش، انا احكيها لك مثال واقعي حصل معايا انا، شفته بعيني. خالي احد خلاني يعني كان مريض، وبعدين بس مريض يعني مرض مش قوي قوي يعني. فجأة كده واحنا قاعدين فوجئت لقيت امي ايه، سألت على خالي ده واحنا قاعدين كده، في ايه؟ لا انا عايز اتصل بيه، عايز اشوف في ايه، انا عايز اسافر بكرة، بكرة الصبح اسافر اروح. جالنا الخبر انه مات. فده ايه؟ الهام. فالمقصود يعني يبقى هنا الوحي، هنا مش المقصود ايه، مش مقصود ان هو الوحي يعني زي برضه. والوحي على انواع كتيره، منها الالهام ومنها حديث النفس ومنها يعني. فخلاصه الكلام ان الهمت ان اتخذت له تابوتا. طب سؤال، تخيل معايا كده دلوقتي واحد من بني من المصريين جاي بيمر في بيوت بني اسرائيل، او ماشي، ما هو الجنود منتشره في كل مكان عشان الامن مستتب بقى في البلدان، وعشان خاطر ماشيين في كل مكان يدوروا على اي حد من بني اسرائيل يقوموا ياخدوه، تعالى ورينا بيتك، ويروحوا معاه البيت يفتشوه يشوفوا بقى لو ايه، مراته حامل ولا حاجه ايا كان بقى. المهم هم ماشيين، مش ممكن يكونوا هم ماشيين او هم بيجيبوا ميه من النيل او ايا كان، شافوها وهي بترمي موسى في اليم في الصندوق، صح ولا لا؟ وارد. طب امال ما جريوش وراه ولا مسكوها ليه ولا عملوا اي حاجه ليه؟ قالوا لك الجندي اللي شافها، انا بحط نفسي مكان الجندي، هقول ايه؟ طب ما انا لو رحت دلوقتي اشتكي لفرعون واقول له ده في امراه كانت حامل، هيقول لي تعالى وانت كنت فين؟ يبقى انت قصرت في الشغل بتاعك ولم تؤدي واجب عملك على اكمل وجه، وفي امراه كانت حامل فلتت من تحت ايدك والتقارير ما جابتهاش، يعاقبه. فيقول لك لا يا عم سيبها اسكت، صح ولا لا؟ دي حاجة. الحاجة التانية يقول لك ايه، ما هي كده كده حنموته، وهي رمته في النيل خلاص سيبه، صح؟ طب ما الفرعون لما خده سكت ليه؟ يقول لك ماشي هو بين بني اسرائيل اه، بس اهله ما يعرفوش هو فين ولا مين ولا حي ولا ميت، هتلاقي امه بس رمته كده عشان تتخلص منه احسن ما تشوفه بيتدبح قدام عينيها. خلي بالك، فرمته خلاص هو اترمى، فمش هيجي بقى اي حد في يوم من الايام يسال عليه عندنا، واللي هيجي يسال عليه عندنا معناه ان احنا هنقتله، فهيسكت حتى لو اكتشفوا. تفهم الاحداث ماشيه ازاي؟ المهم الهمت ان اتخذت له تابوتا فربطته في حبل، وكانت دارها متاخمه للنيل، يعني جنب النيل على طول، فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته في البحر. بعض الروايات بتقول لك إن هي مسكت الصندوق ربطته بحبل، ركز معي، وحطت سيدنا موسى فيه، وبيتها جنب الإيه؟ جنب النيل. مش فرعون كان بيسكنهم على النيل وهو يسكن هو في القصور وفي البيوت اللي بالحجارة؟ طب ليه كان بيسكنهم على ضفاف النيل صحيح؟ عشان لو جه فيضان يطير البيوت دي بالناس اللي فيها، ما كانش فيه سد عالي ساعتها. ده برضو من ضمن ايه، هلاكهم. شوف دماغه عاملة ازاي. فالمقصود كانت تربط الصندوق بحبل وتربطه. طبعا انتوا عارفين نهر النيل، وعارفين ان على ضفاف نهر النيل في ايه، اشجار كتيرة واعشاب كتيرة، صح؟ فهي مدارياه في وسط ايه، هذه الاعشاب الحبل، والموج يفضل واخد الصندوق، فما يجريش الموج بالصندوق بعيد. كل ما تحس انها عايزه ترضع تقوم راحه شد الحبل وتطلع سيدنا موسى وهي مستخبيه فين، في هذه الاشجار والحشائش، ترضعه وبعدين تنامه تاني في الصندوق وتسيبه، فيفضل الموج يبعده بس بالحبل ايه ما يبعدش كتير. وامسك الطرف الحبل عندها فاذا ذهب استرجعته اليها به، تشد الحبل وتاخد ابنها تاني. المهم ربنا سبحانه وتعالى قال لها ايه؟ لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ده هنا أمرين في الآية الواحدة، شوف المعجزة، أمرين ونهيين وبشارتين، ده في آية واحدة. شوف المعجزة في القرآن في آية واحدة فيها إيه؟ أمرين ونهيين وبشارتين. أنهي بلغة في الدنيا تجيب دي في عدد كلمات قليلة كده؟ المهم عرفنا انها ربطها بايه؟ بحبل. امال ازاي ربنا بيقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا؟ التقطوا ازاي؟ يا ترى الحبل فلت ولا هم شافوا الحبل، ولا هي اللي قطعت الحبل لما حست بخطر وسابته يمشي بالصندوق، ولا هما كانوا بيعملوا حاجة في النيل فلمحوه فالتقطوه أخدوه من المية؟ ما ده يدل على كلمة الالتقاط. ولا الالتقاط هنا المقصود به لما آسية رأت الصندوق فالتقطته؟ ده اللي تعرفه من الجمعة الجاية إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال أو استفسار سريعا عشان أنا هخرج همشي على طول إن شاء الله؟ ها نعم فهل ساعات كده احس ان جميل بني اسرائيل مفسدون؟ ماشي، بني اسرائيل عملوا عملوا عملوا وغيروا وبدلوا وظلموا و ماشي، لكن ليس هذا حقا لفرعون ان يصنع فيهم مثل هذا الصنيع، مش من حق. هتقولي بس اصل الراجل معذور برضه، ما هو لو خرجوا برا البلاد ها ممكن يعملوا عليه انقلاب. نقول لا، كان ممكن يكسبهم بالحب والود زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، على اختلاف طبعا ما بين فرعون ما بين النبي، بس المقصود ايه؟ اليس النبي بشر؟ الم يعالج امور كثيره بعقله البشري؟ نعم نعم. هتلر قال ان كيف كان يعامل محمد هؤلاء اليهود على سيدنا محمد. ايوه، ما هو هتلر هتلر لما عمل لهم الهولوكوست وحرقهم، يعني عارف انت لما تيجي تقرا مذكرات هتلر كفاحي. ايوه، اللي هي قصه كفاحي، هو الكتاب بتاعه كده كفاحي. لو جيت تقراها هتلاقيه يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لقد تركت للعالم بعضا من هؤلاء اليهود ليعلم العالم لماذا كنت أحرقهم بالنار. ده موضوع تاني بقى. يعني هم مفسدون في الأرض في كل عصر وفي كل مصر. ما يعني ربنا تكلم عنهم كثيرا في القرآن. سبب الفساد الموجود على الكرة الأرضية النهار ما ننكرش هذا. هم كانوا موحدين. إحنا بنقول إيه الأول القسم الأولاني منهم؟ اللي هم أبناء سيدنا يعقوب، رغم ما كانوا فيه من معاصي وغيرة ودي حاجات بشرية، لكن هم كانوا موحدين. ها؟ المعاصرين لفرعون كانوا موحدين. كانوا موحدين. جميل جميل جميل. هتقول لي امال ليه لما خرجوا مع سيدنا موسى؟ جاوب بقى الإجابة، كمل بقية الآيات. إنا حملنا إيه؟ أوزارا زينة القوم. عارف ما عارف يعني إيه؟ هو هنا إن هم لما خدوا بعض الذهب والحاجة سرقوها، دي لسه هنحكي عنها، بس هنا درس. رغم إنهم كانوا أنت سؤالك كويس، بتقول لي إن هم كانوا موحدين. طب أمال إزاي لما جم عدوا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لأن هم لما إلف العادة ومعاشرة القوم يورث أخلاق كأخلاق القوم اللي احنا بنقولها بالبلدي مثل المصري بتاعنا ايه؟ من عشر الأم 40 يوم يصار منهم يصاروا منه، هي دي هي معناها كده. عشان عشان كده في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتراءى نارين لمشرك ومسلم. عارف معنى إيه؟ حد فهم الحديث ده معنى إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتراءى نار مسلم ومشرك أو نار مسلم وكافر. أفهمها لك يعني إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت يعني طبعا ما كانش فيه مصابيح ولا حاجة ولا أعمدة نور وبتضيء الطرق زمان، فالدنيا كلها في مكة كانت إيه؟ ضلمة كحل. لما يجوا ناس قاعدين في مكان على جبل ومولعين نار عشان يدفوا في الليل والبرد الشتاء، ويجي واحد على أبعد مسافة تتخيلها في الدنيا في مكة قاعد على قمة الجبل التاني ومولع نار يتدفى، هيشوفوا نار بعض ولا لأ؟ النبي قال لك لازم المسلم يبقى أبعد من الكافر أبعد من المسافة دي كمان. طب ليه؟ ليه الكافر يبعد عن المسلم بالشكل ده؟ ليه النبي قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين؟ يعني اللي بيعيش في بلاد أوروبية بلاد كفار بغير ضرورة النبي بريء منه. ليه؟ أقول لك ليه؟ لا أنا بحب أتكلم في الواقع، ما أحبش أتكلم في إيه؟ في كلام كتب. نديك مثال واقعي. الشيخ حجازي محمد، مين يعرفه؟ أبو إسحاق الحويني. الشيخ أبو إسحاق كان سافر مرة دولة من الدول، دولة أوروبية يدعو إلى الله، هو ماشي أول مرة بقى في حياته يشوف المناظر دي، فماشي في الشارع هو كان بيحكيها يعني، فماشي في الشارع فوجئ لقى واحد حاطط ايده على كتف واحدة والتاني حاضن واحدة والتالت عامل معرفش ايه مصايب سودة في الشارع. فالشيخ بقى عمال يبص شمال يلاقي حاجة في وشه، يبص يمين يبص تحت مش عارف يبص فين، فوشه بقى يعني بقى متضايق وعمال يجري بسرعة عايز يروح على البيت يستخبى من المناظر اللي هو شايفها. المهم ان لقى اصحابه زمايله اللي معاه بيضحكوا، فقال لهم انا عايز افهم بيضحكوا على ايه. قالوا له اصل احنا اتفقنا ان احنا نراقبك ونشوف ايه اللي هيحصل لك اول ما تشوف المنظر ده، لان احنا كنا زيك كده بس لما فضلنا قاعدين هنا اتعودنا على المنظر ده. وصلت لك؟ هم تعودوا ان كل شويه شايفينهم ايه، يعبدوا العجل ابيس، يعبدوا ما اعرفش ايه، يعبدوا ما اعرفش ايه، وفرعون نفسه بيعبد ضعاف النفوس. قالوا ايه؟ طب واحنا ما يبقناش ليه اله نعبده؟ دي حاجة. والحاجة التانية دي بتبين لك المادية اللي فيها بني إسرائيل، لأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات، عشان كده جات لهم قصة البقرة إن هم لما يذبحوا لما يعرفوا عايزين يعرفوا القاتل مين كان ممكن يقولوا يا موسى ادعو لنا ربك يحيي لنا الميت مثلا يعني، إنما لا ربنا يقول لهم اذبحوا بقرة عشان عدة أهداف وقضايا جوهرية من ضمنها اضربوه ببعضها. ليه؟ اصل انتوا مش هتؤمنوا غير بحته ماده ماسكينها في ايديكم عشان تؤمنوا ان الراجل دوت فعلا حي. هي دي المشكله. لذلك دايما بص النصارى اليهود لا يؤمنون الا بالماديات، اما الروحانيات لا. النصارى بقى يؤمنون بالروحانيات بدرجه عاليه جدا، لذلك وصلوا عيسى الى الالوهيه. اما امه المسلمين بقى وسط بالاثنين، بالماديه وبالإيه؟ لكن لا تتغلب إحداهما على الأخرى، وسط في كل شيء. وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطة. نعم. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوا إليك. هنا وحي ولا إلهام برضه؟ إلهام. هنا الوحي عبارة عن إلهام. هتقول لي إزاي إلهام إن هو ردها إليك؟ لا، هي حست إن ابنها ده هيجي لها، وحست إن هيبقى له شأن عظيم. فهمني؟ إيه؟ على إيه؟ نعم، الإلهام ده مازال يأتي إلى الناس. هتقول لي إزاي؟ أقول لك اللي هي مسألة الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة. ليه؟ عارف ليه؟ حتى وبعدين كلمة الرؤية الصالحة يعني مش دايما يكون حاجة خير، لما ممكن يكون حاجة شر. هتقول لي الله طب شر ليه؟ اقول لك عشان يبقى تهيئه للانسان المؤمن انه ما يصدمش بالشر مره واحده، لا يبقى متاهب نفسيا انه هيجي له حاجه فيبقى مستعد للصدمه، فهي صالحه له، صالحه له وفي مصلحته. فهمت قصدي ايه؟ الرؤيه بس الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. حاضر نجاوبك. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. سؤال جميل والله. يقول لك مش الرؤية الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قال هي جزء من 46 جزء من النبوة؟ طب ليه النبي قال 46 جزء؟ ما صح. ليه ما سألتش نفسك السؤال ده؟ عارف ليه؟ أقول لك بس تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته النبوة عند كم سنة؟ 40 سنة. بس قبلها بست شهور فضلت تجيله الرؤية الصالحة. والحديث صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي ست شهور. فست شهور كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يصحى الصبح يقول يا خديجة تقول له إيه؟ يقول لا أنا رأيت رؤية غريبة كأنها كفلك الصبح. أنا حاسس أني فاكرها دلوقتي زي ما كنت شايفها. بحكيها لك أنا شايفها دلوقتي قدامي أكني شايف. تقول له إيه بس؟ جوزها بقى بيفضفض مع مراته. فلا تصدقي مثلا أنا رأيت كده أن مثلا أن ابن عمك ورقة بن نوفل جاي يزورنا النهاردة على وقت غروب الشمس. وأن أنت كنت عملتي طعام فالطعام مثلا ما كفاش فجالنا هدية مثلا من قريبتك فلانة بطعام كذا ويقول لها طعام كذا. يفاجأ يلاقي عند غروب الشمس ورقة بن نوفل بيخبط والأكل ما يكفيش. يجي مثلا أنا بدي مثال يعني كل يوم كده ست شهور على الحدث ده. فراح قال لك يبقى الرؤية دي عبارة عن جزء من النبوة. مش الرؤية كانت جزء من النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم جات له ست شهور وبعدين 40 سنة النبوة. انت برضو الرؤية الصالحة دي جزء من النبوة جزء من 46 جزء. الصالحة المقصود بها تتحقق يعني؟ الصالحة اللي هي تتحقق وتكون واضحة كوضوح الشمس وفي نفس الوقت تكون صالحة للمؤمن وفيها صلاح حتى لو كانت مظهرها انها مش صالح يعني فيها سوء او حاجة مثلا يعني. تتحقق بالمجاز ولا بالاحداث فعلا؟ تتحقق بالاحداث. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب يا جماعة يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا وسع عليه وأعطاه يعني في أخت معانا هنا في المسجد لو نحاول يعني ربنا يعني أكرمه ببعض المال أو بعض شيء. وبعدين خلي بالنا أن المال دوت مش بتاعنا. وآتوهم ربنا بيقول إيه؟ وآتوهم من مال الله. يعني ده المال ده بتاع ربنا الذي آتاكم. والمال الأصلي فيه أن احنا مستخلفين فيه. يعني إيه مستخلفين فيه؟ يعني ان انت متصرف. ربنا اداك المال قال لك اتصرف فيه. شوف هتنفقه في السراء في الصواب ولا في الخطا. معايا كده؟ فربنا يتقبل منا ان شاء الله ويغفر لنا تقصيرنا ويتقبل منا اليسير من الاعمال.